الشريك الذي خلقه. كل الناس مؤمنين ويقتلون وكل الناس وكل الناس بل بعض الناس مؤمنين تعطيه. فلما استمعوا فرعون ورجاله الجلد قالوا ابصر ولما ربنا قال واذ صرفنا اليك هداتي نفر من الناس من الجن. ده اللي حصل. فالنتيجه ان هم سمعوا الناس القران وذلك فلما ايه حضروه قالوا ايه امسك اسمعوا ايه اللي ايه اللي بيتقال ده نسمع نسمع. لما النبي عليه الصلاه والسلام بقى انها قراءته كما جاء في سوره الجن النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام في هذا الوقت لا يعلم بمجيئهم ولا يعلم بسماعهم. العلم ده منين بقى؟ قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. ايه الكلام ده؟ ايه الجمال ده؟ فامنا به ولم نشرك بربنا احدا. النتيجه انهم امنوا. ولذلك ابن حجر قال كلمه عجبتني دي سماع القران ثم الايمان بالقران هذا يقتضي اما ان يكون السامع على دراية بالاعجاز القراني والعلم بذلك عالم في اللغه فاهم الكلام اللي بيتقال ده ممكن يقوله بشر ولا لا يمكن ان يقوله بشر ولا ولا ولا ده اللي بيحصل ان لما تسمع لما تجد ان الكلام خارج عن نطاق البشر ده يحتاج منك انك انت تكون على علم بتحس اللازم ان تكون على علم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب سبق حدا من الاثنين زي ما ورقة ابن نوفل خدها منين ان ده الناموس اللي بياتي من الانبياء وده النبي المنتظر لها فكي يؤمن هؤلاء ويكونوا على علم باللغة وبمواطن الاعجاز وهم يكونوا على علم بالكتب الايه السابقة. وقال بقى العلماء زمان ابن حجر قال وكلا الامرين غير مستبعد عن الجن. فما كانوا يحس اللغة ده امر يستبعد عليه او على علم بالكتب السابقة ده برضو امر يستبعد عليهم. وهو حبيت ادرع الكلام ابن حجر اقول له ماشي لو حبيت انظر لانهم على علم باللغة على علم باللغة لانهم قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ده مش اي كلام ده مش اي كلام ده كلام غريب عجيب يبقى دي قال العلم باللغة. ولو حبيت انهم على علم بالكتاب فهم قالوا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى موسى راجل من بعد موسى فعارفين موسى عارفين ايه موسى. وقد يسأل سائل يقول لك ليه قالوا بعد موسى مع ان النبي كان بعد مين؟ بعد عيسى. يعني خبوا عيسى ده خالص ليه؟ العلماء لهم في ذلك توجيهات. التوجيه الاولاني ذكره ابن حجر والتوجيه الثاني ذكر في كتب التفسير. التوجيه اللي ذكره ابن حجر بيقول انهم قالوا انا سمعنا كتابا انزل ايه؟ من بعد ايه؟ من بعد موسى. ابن حجر بيقول قالوا من بعد موسى لانهم كانوا يهودا وهم لا يعترفون بعيسى. ما هم زي سائر البشر عشان كده عارف فيهم اليهودي وفيهم النصراني فيهم اللي وقف عند اليهوديه زي ما في يهود دلوقتي ما خلعش حاجه اليهودي خلاص. فابن حجر بيقول لانهم كانوا ايه؟ يهودا فما لهمش لا عريسه بقى ما لهمش لا عريسه. المعنى الاخر بيقول هم قالوا من بعد موسى انهم كانوا على علم بقى بالنبوات ازاي؟ قالوا لان رساله عيسى لا تعتبر رساله مستقله وانما جاءت مسممه لرساله ايه؟ موسى. فهم نظروا الى الاصل وهو موسى. طب ده في كل هذه الحالات وبالنظر الى هذه الحالات وكانوا على علم بالكتاب ولا ما هماش على علم بالكتاب؟ يبقى لو حبيت علماء باللغة قالوا القرآن عجبا، لو حبيت بالكتب او بيقولوا على بعض ليس، ولا حبيت تحللها ده يبقى علماء او في الانبياء تمام او. فالنتيجة انهم لما سمعوا القرآن امنوا بالقرآن، ولذلك ولوا الى قومهم منذرين، راحوا انذروا قومهم من الجن ويدعوهم الى الايمان. اذا معنى هذا انهم مخاطبون بهذه الرسالة او ليسوا مخاطبين؟ مخاطبون او ليسوا مخاطبون؟ قالوا والله مخاطبون بها او ليسوا مخاطبين؟ قالوا والله هم مخاطبون بهذه الرسالة. ولذلك فيهم اللي سمع وآمن، ولذلك لما قف بقى مع يعني ما يستفاد وما يؤخذ من هذا الحديث، فتجد عدة ملاحظ من الاهميات بمكان. الملاحظ الاول ايه؟ وده كلام قاله ابن حجر وعجبه، بيقول ايه؟ بيقول ان الحديث بيخبر ان دول جماعة من الشياطين وارسله ابليس، لكن لما جم وحب ربنا سبحانه وتعالى يعبر عنهم قال ان اوحي الي انه استمع نفر من الجن، فقال ان الشيطان هو جن، هو من الجن. وذلك لما ترجع للقرآن ربنا بيتكلم عن الشيطان كان من الجن ففسق عن امر ربه. الله يبقى الجن حينما يفسق ويفسق عن امر الله يسميه ايه؟ الشيطان. يبقى الشيطان هو الجني، هو الجني الكافر الفاسق. هذا هو ليه؟ مواس من طبيعة ثانية؟ لا، هي نفس الطبيعة، هي نفس الطبيعة، بس لكونه كفر اطلق عليه شيطان، لان كلمة شيطان من شفر بمعنى بعيد، فهو مدعو بعيد عن رحمة الله عن جنة الله. ولذلك كما قلت لإخوانكم في مواضع، كلمة الشيطان ايضا مشتقة من الفعل شاطة، بمعنى شاطة بمعنى احترق، احترق، وبالعلم نهاية والعياذ بالله الناس لاحتراق الهلاك. فزي ما بقول ان ما في فرق بين جن وشيطان الا من ناحية الناس العقيدة، الاصل والذات والتكوين كل واحد جني جني، بس الفرق ان الجني اذا كفر اطلق عليه انه شيطان، ويعلم انه كافر الجن. هذا ملحظ. الملحظ الاخر وهو ان الشيطان ان كما قال ابن حجر بيقول ان سبحان الله الى الايمان ايه؟ الى الايمان بالله. ومن هنا كما قلت ان هؤلاء لما سمعوا القران ام يبقى في عندي مؤمن وفي عندي كافر، وده بكلام جميل، وان منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون لذلك يقول فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا. فمدام في مؤمن، مدام في كافر، مدام في صالح وفي فاسد، في صالح وفي عاصي، هياخدوا بقى زينا في حسنات تتسجل وسيئات تتسجل، درجات ياخدوها ولا مفيش؟ ولا مفيش؟ قال لا والله فيه، قال لا والله فيه، بناس في القرآن ما تجيبش حاجة بقى القرآن والسنة. ازاي؟ سمعنا السنة ذات رمال الله. لما تعود الى القرآن الكريم ستجد في سورة الانعام في نفس الآية احنا استدللنا بها، ومعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ لما تمشي آية وبعد كده الآية الثانية بعد هذه الآية الخطاب لمين؟ لطائفتين، جن وإنس. شوف ربنا بيقول فيها إيه؟ شوف يا نعمهم، يقول ولكل درجات مما عملوا، لكل من اللي هم الإنس والجن، ولكل درجات، درجات دي بياخدوها على ايه؟ مما عمل. الله ده عمله محسوب عليه، ده عمله محسوب عليه. ولذلك ابليس له حساب او ليس له حساب؟ كان له حساب وعقوبه ومنظر الى يوم الدين، وان عليك ايه؟ لعنتي واللعنة نوع من العقابة. ده في درجات وفي عقابات لهؤلاء. نعم هذه حقيقة. شوف ولكل ناس درجات مما عملوا. في عداد شغال بيحسب له زي ما بيحسب لك. ولذلك ستجد ان ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الانسان والقرين ان كل انسان له قرين من ايه؟ من الشياطين والعياذ بالله. زي ما احنا قلنا سيدنا رسول الله قال لعائشه اوقد جاءت ايه؟ شيطان. قالت يعني انا معي الشيطان؟ قال كل انسان معه ايه؟ شيطان. حتى انت قال حتى انا ولكن الله قد هداه لي فاسلم فلا يامنني الا بخير. فلو قلت لكم في رمضان الماضي لما بقول فاسلم يبقى الاصل في القرين ان هو ايه؟ كافر. لا لكم في رمضان الماضي لما بقول فاسلم يبقى الاصل في القرين ان هو ايه؟ كافر. يا راجل كافر ده المسلم ده بتاع سيدنا رسول الله. الاصل فيه انه ايه؟ كافر. يبقى ده بيقول فلا يامرني الا بخير عندي خاصيه ليا يبقى الاصل فيه انه لا يامرني ايه؟ الا بشر. فلما يجوا الاثنين بقى يختصم الانسان والقرين الانسان يروح يعمل العمليه كلها على القرين ده هو اللي ظلمني وهو اللي خلاني طاغيت وهو قال له ايه؟ قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. اسمع قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. اليكم بلا سلم مثل انت الجن جن وعيد. ده في وعد وفي وعيد. ده بدل مين وعد ومين وعيد؟ الله. كيف يتحقق الوعد؟ بالعمل الصالح. يبقى لازم يسجل. كيف يتحقق الوعيد؟ بالعمل الصالح. يبقى لازم ايه؟ لازم يسجل. فالملائكه بتحسب له العمليه ما هياش متصابه وهم خلق ايه الصراحه زي ما عايزين. لا لا المساله مضبوطه لهؤلاء مضبوطه لهؤلاء. ولذلك ما في مخلوق الا من مخلوقات الله الا وسيحاسب بين يدي الله. ما فيها ثلاث. حتى الحيوانات كما جاء في بعض الروايات انه يقتص من الشاطر القرن للشاطر العجفاء. القران ليه قرن للعجفاء ليه ملهاش ليه؟ قال لان اللي كان لها قرن كان مطحه اللي ملهاش قرن يعاتبها على هيكل بس هيخش جنه يخش نار. قالوا لا فيقضي الله بينهم ثم يقول لهم جميعا كونوا ترابا. خلاص قضيتوا من نطفه في الحياه مالكوش بقى مهم بعد كده كونوا ترابا. ولذلك في قول الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال بعض العلماء اي ان الكافر يتمنى ان لو كان حيوانا حتى يقضى عليه ويتحول الى تراب ولا يدخل نار جهنم. قال هذا الكلام اذا ليس بموضوع الان. لكن ما يعنيه الان ان لهم درجات ولهم ايه؟ ولهم حساب واعمالهم تحصى ايه؟ تحصى عليه. ولذلك برضه هتيجي البيت تقول له رسل منكم يقصون عليكم اياتي. ده في التعاظ الصعب وخذ العظه وخذ العبره وخذ وخذ وخذ المشكله بس ويلزمونكم لقاح يومكم هذا لقاح يومكم هذا. يبقى اذا ده في عقوبه على التفريط وفي اجر على الاحسان كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الرحمن وكان يخاطب الانس والجن يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. في واحده للانس وواحده للجن. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله ده فيهم بقى اللي بيخاف واللي يرتجف واللي بيخاف من عقوبه الله ويخاف من العصيان تماما كسائر البشر لا اشكال في هذا. الله طيب معنى هذا فيهم اللي يخش الجنه معانا الان ايه المشكله؟ وجمهور العلماء على انهم يدخلون الجنة ويدخلون النار. يدخلون الجنة ويدخلون النار. دخول النار مجمع عليه ما فيه كلام. ما فيه كلام. وهيخش النار ويتألم هيتألم. ويشتغل كده ويتعذب زي زيك زي. طب اسمع ابليس بيقول ايه؟ بيقول ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ريحكم وما انتم بمصرخين. يعني زي ما الكافر ده العياذ بالله العظيم هيولوا لي يصرخ وما انتم بمصرخين, يبقى هو كمان هيولوا لي يصرخ لو صرخوا يتعذبوا ويتقلب هيخش النار ولا ايه؟ وبمصر قرآن وبمصر قرآن. فلما تيجي تنظر في الايه فتجد ان فمن اسلم فاولئك تحروا له رسلا. طيب من اسلم كده كانوا لجهنم, ده هم الجن نفسهم اللي بيقولوا والله اللي ضل مننا ما اسلمش كانوا لجهنم حطبا. بالداخل جهنم هيحرقوا فيه وتكون تحرقوا. قال لك اه. قال لك الله طيب ده هو مخلوق من النار فازاي هيحرق بالنار وكيف يتألم بالنار. وطلع بقى بعض الفلاسفة وبعض المتكلمة دوروا العملية ازاي ومش ازاي. انا قلت لك والمحت لك في اللقاء الماضي انا الان لو جبت قطعة من السلطان اللي هو الفخار دي عارفينه وضربتك بيه تتألم تتألم ها تتألم الام الام ده لا سيح دمك دي يا جماعة مش كده. ولذلك انا عجبتني مناظرة حدثت بين احد العلماء وبين رجل ده يقول لي تقول اتقولون ان الشياطين يعذبون بالنار؟ قال نعم. قال كيف ذلك وقد خلقوا منها؟ قال اتريد حجتي؟ انت عايز الحجه بتاعتي؟ قال نعم. قام قطع حجرا جاهز حته فين الجافه دي حجر كده جاب فين النص اللي في جوده كده وقذف بها الرجل فظل الرجل يصرخ. قال اتعلمت؟ قال نعم. قال كيف هذا وهذه صلصال وانت قد خلقت من الصلصال؟ تتعلم بها ازاي؟ انت مش مخلوق من صلصال كيف تتألم من الصلصال؟ لا اله الا الله. فقال وعايز بمن ببساطة ان انت اصل خلقتك من طين لكن مش معنى هذا انك قد بقيت على الناس على الطين لا لا يؤثر فيك الان الطين لا هو همشي معاك شويه بقيت من ماء مش كده؟ لو حطيناك في برميل ميه واحنا مغطسين كده تدخلي غطاسه ولا ما تدخليش؟ الله كيف يؤلمك الماء وانت قد خلقت من الماء؟ ازاي يعني؟ ها؟ ازاي؟ يقول له اصل الخلقه فين؟ اصل الخلقه ماء. الخلقه نفسها فيها تدخل الله فيها تكون بحيث يؤثر فيها الطين لا يؤثر فيها الماء. اقول له هكذا اصل الشياطين من النار ولكن خلقتهم لم تبقى على الايه؟ على النار. ولا بد ولا ان تؤثر فيهم الناس النار. لا اشكال جمالك الشهاده بالضبط وازاي زي ما قلت لك الشهاده اللي بيجري ده يعمل فيه ايه؟ يحرقه. الشهاده اللي بيجري ده يحرقه يولع فيه. فزي ما قلت ايه ما هو من النار لا نقول المساله دي لا تقيم لها وزنا. انظر هو الان باقي على النار ولا غير باقي؟ لا غير باقي. بدليل ان انا قلت لك ان النبي عليه الصلاه والسلام لما تسلط علي عفريت من الجن او كافره بنت امكان الله منه فبعتها او خلقتها حتى وجدت برد لسانه على ثيابي ده بيريح يبقى العمليه اللي بقيت في نار بقى زي ما هي ولا النار بتقيل هتنزل ميه ينفع؟ لا ده العمليه فيها تطور في الخلقه بحيث تؤثر فيه ايه؟ النار. والجاري شوف تعبير ايه؟ كان لجهنم ايه؟ ده تعبير نفس الجن حطب تحرق وتولع فيه زي الحطب من وقود جهنم والعياذ بالله. هذا بالنسبة لمسألة النار وهل يعذبون بالنار؟ هذه حقيقة. يدخلون الجنة جمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة. ولكن بقى يا ترى الجنة بتاعتنا ولا ليه الجنة خاصة؟ ولا ليه المكان محدد في الجنة ولا هيعيشوا فينا؟ يا اخي بالك تبقى العملية انت تشوفهم وتشوفوك ما في مشاكل ما في مشاكل. والله بعض العلماء قال هم هيكونوا معنا في الجنة نفس الجنة اللي انت فيها هم فيها. ما فيها اشكال. الله ازاي؟ قال الله هو ابليس الم يكن مع ادم في الجنة؟ كان في جنة تانية ولا هي الجنة؟ وده انسي وده جنة. وربنا قال لي فاخرج منها فانك رجيم. فقال لي يا مال كان الاصل كان معنى في الجنة لهم عوقب طرد منها اذا لما يساب يحفل يدخل فيها فهي هي الجنة. البعض الاخر قال لا ده في جنة للانس وجنة للايه للجن